أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط برسالة لوط وكفروا بدعوته، فكأنهم لما كذبوه كذبوا جميع الرسل، لأنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله وحده لا شريك له. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط في النسب، ألا تحذرون عقاب الله بتقواه وتعملون ما أمر به وتجتنبون ما نهى عنه وتخلصون له الطاعة؟ إني لكم رسول أمين. إن الله أرسلني إليكم وأنا أمين على حمل الرسالة وتبليغها، لا أزيد فيها شيئا ولا أنقص منها شيئا ولا أكتم شيئا. فاتقوا الله وأطيعون. فاعملوا لما يحبه الله واجتنبوا ما يبغضه الله، واتبعوني فيما أرسلت به بإفراد الله بالعبودية وعدم الإشراك به. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم على دعوتي أجرة ولا أرجو منكم جزاء على تبليغ الرسالة، فجزائي وثوابي على خالق الكون الذي بيده خزائن السماوات والأرض. أتأتون الذكران من العالمين. أتعملون الفاحشة في الذكور من الناس فتخالفون الفطرة والعقل والنقل؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتتركون الزواج بالنساء اللواتي خلقهن الله للاستمتاع الحلال والذرية الطيبة والسكنى، إنكم قوم تجاوزتم الحد في المعصية وتركتم الحلال إلى الحرام فاستوجبتم غضب الله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فرد قوم لوط عليه قائلين: يا لوط، إذا لم تترك زجرنا عما نفعل بالذكور والإنكار علينا فسوف نطردك من ديارنا وننفيك من بيننا. قال إني لعملكم من القالين. فرد عليهم لوط قائلا: إني أشهد الله على بغضي عملكم القبيح أشد البغض وأبرأ إلى الله تعالى من فحش عملكم. رب نجني وأهلي مما يعملون. فلما أصر قوم لوط على فعلهم دعا لوطا فقال: رب خلصني وخلص أهلي من هذا العمل القبيح الذي يعمله قومي، وأنقذني من عقوبة هذا الفعل المشين. فنجيناه وأهله أجمعين. ونجى الله لوطا وأهله الذين آمنوا بالله واتبعوا لوطا وسلمهم من العذاب. إلا عجوزا في الغابرين. لكن الله أهلك من أهلهم امرأته العجوز التي كفرت وأيدت قومها في هذه المعصية، فكانت مع الباقين في العقاب المستحقين للعذاب. ثم دمرنا الآخرين. ثم أهلك الله سواهم من قوم لوط فاستأصلهم بالعذاب وعمهم بالهلاك. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأنزل الله على قوم لوط حجارة من السماء كالمطر من كثرتها وتتابعها، فقبح هذا المطر من مطر حمل العذاب ونزل بالدمار على قوم كفار عصوا الواحد القهار. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في عذاب قوم لوط لعظة لمن أتى بعدهم، وعبرة لمن بلغته أخبارهم، وما أكثر من بلغته هذه القصة بمصدق ولا مهتد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المدبر المتصرف لهو العزيز الذي غلب فقهر وحكم فقدر، وهو الرحيم الذي لطف بمن تاب وغفر لمن أناب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الشجرة العظيمة رسولهم شعيبا عليه السلام وردوا دعوته، فكأنهم كذبوا كل الرسل، لأن الرسل بعثوا بإفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال شعيب لقومه ألا تحذرون عذاب الله وتعملون بطاعته وتتركون معصيته. إني لكم رسول أمين. إن الله أرسلني إليكم بالتوحيد، وأنا مؤتمن على الرسالة، أبلغها كما سمعت وأؤديها كما أمرت، لا أزيد ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاعملوا بطاعة الله واتركوا مخالفة أمره، واستجيبوا لدعوته، واتبعوني فيما أدعوكم إليه لتنالوا من الله الهداية والولاية. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم أجرة على أتعاب دعوتي، ولا جزاء على أعباء رسالتي، فثوابي على مالك أمري الذي بيده ملكوت كل شيء. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أتموا الكيل للناس إذا بايعتموهم، ولا تنقصوا من الكيل شيئا، فإن من خاف الله اتقاه في عباده بإيفائهم حقوقهم وعدم ظلمهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا إذا بايعتم الناس بالوزن العدل، فلا تنقصوا حقوق الناس إذا وزنتم لهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تنقصوا الناس وتغشوهم في الكيل أو الوزن أو العدد أو النقد أو غير ذلك، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والقتل والنهب والسلب والظلم والفواحش والمنكرات والعقوق وقطيعة الرحم وغيرها.